وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا باب الخاص والخاص مقابل العام فيقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حص لأنه قال في العام هو ما تناول شيئين فصاعدا من غير حص هنا ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حص يعني ما ليس بعام بل إنما يتناول شيئا محصورا إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. أنتم تريدون إعادة هنا قراءة مرة أنا نعم بس بسرعة يعني للسرعة نعم أو أكثر من ذلك نحو رجل نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال كل هذا من باب خاص والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام اللفظ العام كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين أي إلا المعاهد إلا المستأمن إلا كذا وهو أي المخصص بكسر الصاد المفهوم من التخصيص ينقسم إلى متصل اللي هو تمييز بعض الجملة ينقسم إلى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ومنفصل وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون منفردا فالمتصل ثلاثة أجزاء على ما ذكر المصنف لأنه أكثر من هذا على ما ذكره غيره فالمتصل ثلاثة أجزاء على ما ذكر المصنف أحدها الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا وثانيها التقييد بالشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك أي الجائين منهم وثالثها التقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء بني تميم الفقهاء وقفنا عند هذا سيبدأ يتكلم على قسم أو نوع من هذه المذكورات الثلاث قال والاستثناء الحقيقي أي المتصل هو يعني هو يتكلم في الاستثناء المتصل يقابله الاستثناء المنقطع والاستثناء المنقطع والاستثناء من غير إخراجه أن يكون المخرج أو المستثنى من غير جنس المستثنى منه لكن هنا في المتصل هو إخراج ما لولا أي لولا الاستثناء لا دخل في الكلام نحو المثال السابق والاستثناء المتصل هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه يعني من جنسه احترزنا به عن المنفصل وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه نحو قام القوم إلا حمارا طبعا قد دائما المثال يكون يعني بمثل هذا الوضوح حتى تستقر القاعدة، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن ليس من العلم. كثير يعني ستقول يعني هل أحد يقول قام القوم إلا حمارا؟ هذا مثال قد يكون مثال مستبعد أو مثال يعني ليس واقعي أو ما إلى ذلك، ويبين مثال يعني لا يختلط عليه. يعني يأتي العلماء بأمثلة قد لا تكون في النصوص، لكن هو يأتي بمثال لا يختلط حتى تفهم القاعدة، وبعد ذلك ستجد يعني كثير من هذا. يعني على يعني ما ذكر هنا، انا لا اريد ان اتوسع معكم، يعني نتكلم على قدر الكلام الموجود. والاستثناء عند الاصوليين اوسع من الاستثناء عند النحويين، فالنحويون عندهم الاستثناء لابد ان تكون له ادوات كالا وخلا وعاد وحاشا وعاد ولا يكون. كده تركنا شيء يا شيخ ابراهيم. نعم. غير وليس وسوى. نعم. من ادوات الاستثناء. بعضهم لا سيما اذا تاكيد انت يعني كانه ليس ولا يكون. اما عند الاصوليين فهو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام، فعندهم قد يكون من الاستثناء ان تقول حضر القوم ولم يحضر عليه، هذا استثناء عند الاصوليين وليس استثناء عند النحويين. إذن هذه مما ذكرت لكم ان الاصوليين حينما يقبسون من علوم اخرى انما يقبسون فيها على قدر احتياجهم ويضيفون فيها ما هم بحاجه اليه، وهم لا يلزمون النحويين ان يقولوا بقولهم، والنحويون ايضا لا يلزمونهم ان يقتصروا على حدود الابواب وعلى حدود التعاريف التي هي عندهم. فاذا اردتم ان تاخذوا من عندنا فلا تضيفون ولا تزيدون ولا لا لا, لا لا ليس هكذا، وانما العلوم يفيد بعضها في بعض، ولكن كل علم يستفيد من العلم الاخر على حسب ما يحقق الغايه منه، ما يحقق المقصود. فاحيانا نحتاج تحقيق المقصود الى اضافه قيود، الى حذف قيود، الى توسيع مفهوم، الى تقليل من شروط، الى اضافه شروط. وقد يعني ذكرت في مواطن لا ادري كانت معكم او ليست معكم ان دلاله التزام في المنطق، دلاله التزام عند الاصوليين لا يشترطون ان يكون اللزوم بينا، وانما يشترطون وجود تلازم، اي بينا او غير بين. المناطق يشترطون في دلاله الالتزام ان يكون اللزوم ايه؟ ان يكون اللزوم بينا. يكون اللزوم بينا. من الذي يلتزم ان يكون بينا؟ من الذي يلتزم ان يكون المناطق؟ والاصوليون لا يشترطون هذا. اقول ان يكون هناك لزوم، وهذا التلازم يعني عدم الانفكاك، يعني كتلازم الزوجية للأربعة والسواد للغراب وهكذا. يشترطون أن لا يشترطون أن يكون اللزوم مبينا. يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك أن من دلالة الالتزام ما هو قاطع، ومن دلالة الالتزام ما هو تختلف بقى المراتب. طالما أنهم لم يشترطون اللزوم البين، إذا سيأتينا لزوم بين ويأتينا لزوم غير بين. إذا سيكون هناك مراتب في الدلالة. كذلك أيضا الأصوليون أو لما بل والبلاغيون أيضا في دلالة الالتزام لم يشترطوا أن يكون اللزوم مبينا. يعني الأصوليون أنفسهم لم يشترطوا أن يكون اللزوم مبينا، الأصوليون والبلاغيون والمناطق اشترطوا أن يكون اللزوم بينا. أيضا اللزوم قد يكون لزوم عقلي، وقد يكون لزوم خارجي، وقد يكون بين، وقد يكون غير بين. إنما أريد أن أبين لكم أن العلوم وفي حالة استفادة بعضها من بعض يحدث هنا عدم وقوف عند الحرف، عند حرفية العلم المستمد منه. فالصحابي عند الـ عند الـ عند المحدثين ماذا هو؟ ايه من راى ولقي حرب الصحابي مسلما لاقى الرسول وان بلا روايه عنه وقول وان ايه بلا روايه، حتى ولو لم يكن، حتى ولو لم تقم صحبته، حتى لو راه الرسولون يقولون لا، الصحابي لابد ان يعني تطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حد هذا بسنة، وبعضهم حد هذا بستة أشهر. يعني هذا هم يحتاجون إلى هذا عندهم في قضية الرواية وقضية القبول وقضية المرسل. المعتمد عند المحدثين أن المرسل هو أن يقول الصحابي، أن يقول التابع أو الصحابي الذي لم يسمع رسول الله قال رسول الله. لكن عند الأصوليين هو قول الراوي قال رسول الله، سواء كان صحابي، كان تابعي، كان من أتباع التابعين، كان من بعدهم. ومن هنا تتسع دائرة المرسل جدا عند الأصوليين، فتشمل المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل ومرسل الصحابي، كل هذا مرسل عند الأصوليين. فلا تجد في كتب الأصول المعضل هو كذا، هل وجدتم هذا؟ لا تجدون أن المعضل إلا إذا نبهوا فقط لمجرد التنبيه، لا لأن المعضل عند الأصوليين كذا، والمعضل حكم العمل به ما فيها، إنما هو مرسل. المعلق مرسل، طالما انه قال رسول الله فيدخل فيه المنقطع والمعلق والمرسل والمعضل كل هذا، لان هذا هو الذي، لان مثل هذه التقسيم لماذا يكون التقسيم؟ التقسيم انما يكون لتمييز بعض اجزاء الشيء الواحد عن بعض. ولماذا تتميز بعض اجزاء الشيء الواحد عن بعض؟ باختلاف الاحكام، اختلاف الأحكام، لأن حكم القسم الأول ليس كحكم القسم الثاني. فلو كان حكم القسم الأول مثل حكم القسم الثاني يدمجون القسمين ويجعلونهما قسما واحدا، فلا حاجة بين إلى التقسيم، وإن قسم غيرنا، لأن غيرنا يقسم لحاجاتهم إلى التقسيم لاختلاف الأحكام المتعلقة بهذا العلم. لكن نحن لسنا بحاجة إلى هذا، إلى هذا التقسيم. يجعلون القسمين أو الثلاثة قسماً إيه؟ قسماً واحداً لاتحاد الحكم. التقسيم ليس يعني ليس عشوائياً، ليس بلا هدف، ليس بلا غاية. المهم نقسم. يعني أنا أجعل هذا الكتاب أربعة أقسام. لماذا تجعل الكتاب أربعة أقسام؟ لأنه سيطبع في أربعة مجلدات. ولماذا تطبع في أربعة مجلدات؟ حتى يخف حمله. إذا يعني وبخاصة لو ترتبت أحكام، إذا ترتبت أحكام نقول نقسم ونقسم تقسيما حاصرا يجمع ويمنع، يجمع كل الأفراد في التقسيم ويمنع غير الأفراد المقسم أن يدخل في الإيه؟ أن يدخل في القسم. فقسمة لها يعني أحكامها وهي أقرب إلى طبعا تذكر في نظرية المعرفة وهي أقرب إلى علم آداب البحث والمناظرة يتكلمون في القسم. كذلك الصفة عند الأصوليين أوسع من الصفة عند النحويين، فالصفة عند النحويين هي النعم، أما الصفة عند الأصوليين نعم العرب. نعم نعم العرب يعني هو قيد يذكر لإخراج للإخراج، هذا القيد قد يكون شرط، قد يكون عدد، قد يكون غاية، قد يكون زمان، قد يكون مكان. سفيان وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد هذا مفهومه أن الاعتكاف لا يكون في غير المسجد وهو عدد، يعني وأنتم واعتكافكم موصوف بأنه كائن كائن في المسجد، وكذلك في الزمان إلى غير ذلك. يذكر اسم الله في أيام في أيام معلومات. هذا المهم أن الصفة عند واللقب عند الأصوليين أوسع من اللقب عند النحويين، اللقب عند النحويين ما أشعر بمدح أو ذم، لكن عند الأصوليين أوسع من هذا بكثير. المهم الشاهد هنا أن الاستثناء عند الأصوليين أوسع من الاستثناء عند النحويين، وخدنا فائدة أن ليس علم أصول الفقه يعني يجمع من العلوم الأخرى من علم النحو ومن علم البلاغة ومن علم الحديث ومن علوم القرآن ومن علم الكلام ومن المنطق وأي شيء، إنما لهم اختيارهم يأخذون ما يليق بفنهم وما يخدم هدفهم ويحقق مقاصد علمهم، وحينما يأخذون يرجحون، لا يأخذون مسلم، إنما لو في رأيين عند أهل العلم قال نرجح الرأي الضعيف هنا فيكون هو القوي هنا، لأن هذا هو الذي يناسب مقصود علمنا ويحذفون، يعني لا يحذفونهم من هناك إنما يأخذون بانتقاء، هذا يليق وهذا لا يليق، هذا ليس من موضوعنا، وإذا أخذوا وانتقوا أيضا قد يضيفون. فمسألة دخول الغاية في المغية، هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل في المغية، وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق تدخل سلاما هي حتى مطلع الفجر، هل الفجر داخل في الليلة أو ليس بداخل، المرافق هي داخلة في وجوب الغسل الغسل أو أم لا، ودخول الغاية في المغية هذا مبحث أصولي. و يعني اختصر الكلام جدا الإمام ابن السبكي وقال إن الأصوليين لهم استقراء في اللغة زائد على استقراء اللغوي، زائد على استقراء اللغوي، يعني إذا فهمتم حتى عنوان هذا الكلام الذي أقوله يكفي، يكفي لأنكم تفاجؤون بقراءات وكتابات وقد تكون من متخصصين يقولون ان علم اصول الفقه يعني اخذ واقتبس من العلوم الاخرى وما الى ذلك وهو عالة على العلوم الاخرى كعلم الكلام وعلم العربية وكذا، ولو قلنا لكل مسألة ارجعي من حيث اتيت لبقي اصول الفقه عاريا ليس فيه الا القياس مثلا او ما الى ذلك. هذا كلام واهي جدا وكلام خطأ، وقد أصير مثل هذا لكن بصورة خافتة بصوت خفيض في القديم، ورد عليه بعض العلماء كالإمام ابن السبكي في أول كتاب الإلهاد، واحتاج الأمر لما علت الأصوات الآن وارتفعت وصار هناك جرأة على علم الأصول وجرأة على الأصوليين، ثم جاءت عقول كليلة ضعيفة تريد أن تعدل أو تريد أن تنتقد ما فعله العباقرة. كنا بحاجة إلى أن نقول قفوا انتبهوا، أنتم لستم من أهل هذا الكلام، حتى يعني لستم في مستوى من تتكلمون عنهم، لستم في مستوى العلم الذي تتكلمون عنه، وأيضا لم تعرفوه ولم تقرؤوه ولم تدرسوه، إنما هو كلام سطحي عام. وهذا الكلام السطحي العام يردده حتى بعض من اشتغلوا بهذا العلم اشتغالا ما، يعني طبعا قد يكون دكتورا أو كذا أو مدرسا في الجامعة، لكنه لم يعالج هذا العلم ولم يعالجه المعالجة العميقة، لم يأخذ هذا العلم مأخذ يعني الدراسة المتعمقة الواعية، إنما يعني يقرأ ما يأتي يقرأه وما يقرأه يردده. فهذه من ينتقدون، تكلمت معكم طويلا في من يتكلمون عن الإجماع، من يتكلمون عن السنة، من يتكلمون عن كذا، ويقولون أن الإجماع الأصولي إجماع خيالي، الأصوليون كانوا يسبحون في أوهام، إنما الإجماع الذي في كتب الفقهاء غير الإجماع الذي يؤثره الأصوليون. كيف هذا ومعظم من كتبوا في علم الأصول هم أصلا فقهاء؟ الحطاب هذا الذي كتب هذا الكتاب الصغير فقيه، إمام الجويني له كتاب النهاية، نهاية المطلب فوق 20 مجلد، مجلدات كبيرة، وهو فقيه فقيه، وهو إمام كبير من أئمة الشافعية، وكتب الشافعية بعده عالة عليه، فما كتبه الغزالي في الوجيز والوسيط والبسيط هو يعني لإمام الحرمين ولكتاب النهاية بالذات فضل عليه فيه. وبعد ذلك العلماء اختصروا الوجيز وشرحوا الوجيز واختصروا الشروح وجمعوا بين كتب واتسع، وكان الإمام الجويني حلقة مهمة جدا جدا في سلسلة هذا العلم وفي مسيرة هذا العلم. وحينما يكتب في البرهان لا يسمح في الخيال، الذين يدققون في الحرف والكلمة وتقديم كلمة على أخرى وتقديم ووجود حرف وعدم وجوده وكذا، لا يقع في مثل هذه في مثل هذا الذي يقوله من يفتري عليهم افتراء أيضا على علم أصول الفقه، ويقول إن الأصوليين كتبوا كتاب موضوع الإجماع يسمحون في الخيال، يكتبون إجماع لا يتحقق، وهناك إجماع متحقق هم لم يتكلموا عنه. أخرس هذه الأسئلة، هذا كلام واهي جدا جدا. ومن درس الإجماع كما ينبغي وقرأ الإجماعات، إجماعات أهل العلم، وقرأ ما كتبه الأصوليون، وجد أن الأصوليين كانوا في غاية الذكاء. قلت الحمد لله، طبعا في صعوبة طبعا في القراءة الكلية لبعض الموضوعات الأصولية كالإجماع، ولكنهم جزاهم الله خيرا، يعني نشكرهم على هذه الصعوبة لأنها أظهرت لنا أن عقولا كليلة ضعيفة ستأتي تهاجم وستنكشف بسبب عدم قراءتها الكلية الدقيقة لهذا الآية. طيب احنا كلامنا في الاستثناء الذي هو أوسع من الاستثناء عند الايه؟ عند النحو. قد صرح بهذا في المصوّد. الاستثناء عند هذا ليس مجرد استنتاج مني وانتهى الأمر، لكن صرح بهذا بعض العلماء وبعض الكتابات الأصولية كالمسودة، إن الاستثناء عندنا أوسع وأعم من الاستثناء عند النحوية. قال: ولا بد في الاستثناء المنقطع أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة، كما مثلنا، فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا، لكن حينما يقول قام القوم إلا حمارا، لأن الناس القوم قد يكون الحمار وسيلة للإيه، أو جاء القوم أو قام القوم. أو ممكن أن الحمار يقوم مثلا بخلاف الثعبان، أن الثعبان لا يلبس به قيام كونه يمشي على البطن. لكن هو يريد أن يكون هناك ملابسة بين هذه ملابسة، يعني أن الحمار يقوم كما يقوم الناس، يقوم جالسا فيقوم، بينما الثعبان يمشي على بطنه فلا يقوم. ممكن تكون هذه ملابسة. أنا أسأل ملابسة في ما أفهم أنا. انت يا سيد كبرى محمد كبرى. لا، قد يكون في يعني انسان يعني نمام، يعني يسمونه صوفان. انا اقول بالنسبه للحمار، لان الناس لا تستغني عنه، يعني تركبه تذهب تاتي، يعني هو يعني يرافقهم. فهناك ملابس، فسدد ملائكة كلهم اجمعون الا ابليس، لانه كان عابدا معهم. يعني وانما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يكون مستغرقا. يعني استثناء المستغرق، لما نقول علي 10 إلا 10، يعني ليس علي شيء، لأن يصير الكلام لغوا، والكلام كلام العقلاء ينزه عن الدرء. فيقول لابد أن يبقى شيء. ما قدر هذا الشيء؟ قال: ولو واحدة. هنا بعض العلماء اشترط أن يبقى أكثر من النصف، النصف أكثر. ولو واحدا، فلو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا. فلو قال له علي 10 إلا 9 صح ولازمه واحد. ولو قال إلا 10 لم يصح ولازمته 10. علي 10، إذا أقر بأن عليه إيه؟ ثم قال إلا 10، فإلا 10 هذا كلام نافي، ليس كلام كله نافي، إلا 10 كلام نافي، عليه 10. كالذي يقول يعني طلق زوجته 3 إلا 1، يعني 2 3 إلا 3، يبقى 3 وقعت وإلا 3 لغو، فيقع الايه؟ 3. ومن شرطه أي الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، فلا يقول علي 10 وآتي في اليوم الثاني ويقول للناس السلام عليكم إلا 3، يكون متصلا في الزمان يعني. أو يقول السلام عليك يا دكتور فلان كمان، أو يسلم على خلاص يجيب السبعة يا سيدي، أنا راضي يجيب السبعة. أن يكون متصلا بالكلام بالنطق، أو في حكم المتصل بأن يعني منعه سعال أو ما إلى ذلك، فمما يشغل. أو ألم مفاجئ أو فلا يضر قطعه بسعال وتنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف، فإن لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح. فلو قال جاء القوم ثم قال بعد أن مضى ما يعد فاصلا في العرف إلا زيدا لم يصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح الاستثناء المنفصل بشهر، وقيل بسنة، وقيل أبدا. وفي نسبة هذا الكلام إلى ابن عباس كلام، وبعض العلماء حمل هذا الاستثناء الذي قال ابن عباس على الاستثناء في يعني في غير هذا الباب، يعني إنما هو تشابه في اسم فقط. واستدل بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي. قال يعني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما سئل عن الروح أخبر أنه سيعلمهم غدا طمعا في أن الوحي سينزل وأن يعني سيأتي الجواب، فتأخر الوحي كثيرا 40 يوم أو شهر. ولما نزل الوحي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فقال إن الاستثناء هنا الاستثناء بمعنى يعني ربط الأمر بالمشيئة، وليس هو الاستثناء الذي هو إخراج بعض ما تناوله الإيه ما تناوله العام، إخراج بعض العام. ويجوز تقديم الاستثناء أي المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد، يعني ما قام أحد إلا زيدا. ويجوز الاستثناء من الجنس وهو المتصل المعدود في المخصصات المتصلة كما تقدم، ومن غيره من غير الجنس وهو المنقطع كما تقدم. بعد ذلك تخصيص بالشرط، والشرط وهو الثاني من المخصصات المتصلة يجوز أن يتأخر عن المشروط في اللفظ كما تقدم، ويجوز أن يتقدم عن المشروط في اللفظ نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، أو أكرم بني تميم إن جاءوك، أو إن جاءوا. وأما في الوجود الخارجي هذا بالنسبة لللفظ في الكلام، أما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه، فلا يتأخر الشرط عن الإيه عن المشروط، إنما يجب أن يتقدم أو يقارن، أما التأخر فلا. فإذا تأخر فيكون التأخر في اللفظ وليس في الوجود، ليس في الواقع يعني. التخصيص بالصفة والتقييد بالصفة وهو الثالث من المخصصات المتصلة يكون فيه المقيد بالصفة أصلا ويحمل عليه المطلق فيقيده بقيده، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. الرقبة المؤمنة فتحر رقبة مؤمنة، إذن في موضع التقييد أحذر رقبة مؤمنة، لا يجوز أن يحرر الإنسان رقبة كافرة ولا تجزئ عن الكفار. أما في حالة عدم ذكرها كما في كفارة اليمين وفي الظهار فتح رقبة من قبل أن يتمس، فما اللي بدت؟ لا في فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا في موضع التقييد قيدت بالإيمان، إذن لا يجوز هتك رقبة غير مؤمن ولا يجوز. أما في الموضع الذي لم تذكر فإن بعض أهل العلم يحمل المطلقة على المقيد ويجعلها كأنها مذكورة، يعني معنى الصفة هنا لأنه تقول أنه دخل موضوع المطلق والمقيد ليه هنا؟ لأنه اعتبر الصفة الغير مذكورة مذكورة لأنها ذكرت في موضع إيه؟ آخر. ذكرت في موضع آخر. فهي فقط الحنفية الذين خالفوا في المسألة. هذا هو بعض الجمهور. يعني المالكية مع الشافعية قالوا يحمل المطلق على المقيد. فاهم؟ أما في الجملة، لكن هو في تفصيل طبعاً عندهم اتحاد السبب والحكم واختلاف السبب والحكم. فإذا اتحد السبب واتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد عندهم قولاً واحداً. يعني قال حرمت عليك من النساء والدم، ثم قال أو دماً مسفوح، يبقى الدم المحرم هنا الدم المسفوح. وإذا لم يتحد السبب ولم يتحد الحكم فرعب المطلق على المقيد عند الجميع، يعني عند الجميع، كما في قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال والسارق والسارقة فاقطعوا من المرافق. طب لماذا؟ لأن السبب مختلف، السبب هناك الحدث والحكم وجوب الغسل، وهنا السبب السرقة والحكم وجوب القطع، إذا السبب اختلف والحكم اختلف. أما لو اتحد السبب واختلف الحكم، يعني كان يكون اتحد السبب السبب الحدث والحكم التيمم وجوب التيمم، ففي آية الوضوء إلى المرافق وفي التيمم فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فهل نمسح أيدينا إلى المرافق؟ خلاف حتى عند الجمهور، يعني هذا الخلاف موجود. نعم الحنفية لا يحملون المطلقة المثالية، وبعض الجمهور أيضا لا يحملون المطلقة، بعض المالكية وبعض لا يحملون المطلقة على مقيدهم، على مقيدهم. نعم هنا سؤال. أنا يعني جزاك الله خيرا، تفضلت ومشكور بالإجابة. في علم الفقه عندنا دائما قاعدة لا يفتى إلا بالمعتمد في المذاهب الأربعة، الفتوى على المعتمد. ولكننا حينما يعني نراجع كتب الأصول فنجد كما تفضلتم المذهب الواحد والمدرسة الواحدة سواء شافعية أو مالكية لكل من العلماء فيها مقالا أو مقالا، فهل وجد أو هنالك طريقة مثلا نستطيع أن نقول المعتمد أو الراجح، ولا نستعمل كما يستعملون الرأي الجمهور هكذا، ويكون مثلا الذي يخالفهم رجل معتبر في علم الأصول؟ فهل يعني ممن وضع ضوابط لهذا، ولا ما زال الأمر يحتاج إلى بحث الباحث بمفرده يتبين يعني العلماء يعلمون، العلماء يعلمون أن نحن العلماء يعلمون، نحن كطلاب الآن أنا طالب أبحث الأصول. نعم العلماء يعلمون أن أنه سيأتي جيل عجزة مثلنا، فلا يستطيعون أن يقوموا بهذا الدور، هذا صعب جدا، يعني صعب جدا. فهم كتبوا كتبا هي المعتبرة، يعني هناك كتب المذاهب، كتب الكبيرة الواسعة كالذخيرة عند المالكية وكنهاية المطلق والحاول عند الشافعية وكالمغني أو كشاف القناع عند الحنابلة وكالمبسوط وغيره عند وعندهم الكتب تعنى بإيراد المعتمد مثل الشرح الصغير أقرب المسالك وعليه الشرح الصغير عند المالكية، وعند الحنفية مثل الاختيار تعليل إيه؟ المختار معتمد. والمنهاج وغير ذلك، يعني كل مذهب صار. وهناك يعني يذكرون ويرسلون أن هذا عليه الفتوى، أن هذا عليه الفتوى، فهم أراحون. لماذا؟ لأننا حينما نقرأ في الأصول فإننا نقرأ في القواعد. بالنسبة للقاعدة حينما تقرر، قد يقرر العلماء قاعدة ثم لا يعملون بها، لماذا؟ لأنه زاحمها قاعدة أخرى هي ألصق بهذه المسألة من هذه القاعدة، فقد نظن أنهم خالفوا قاعدتهم، أنهم خالفوا مذهبهم، صنيعهم في الفروع يتعارض مع صنيعهم في الأصول. وفي الواقع لا، لو دققنا سنجد أن الواقع لا. ولذلك نجد أن الإمام مالك في تخصيص العام الذي هو ضمير الدلالة عنده بخبر الآحاد، هو أحيانا يخصص وأحيانا لا يخصص، فحينما يجد لحد خبر الأحد الذي هو ظنيه أيضا بالذات العام الذي هو في نصوص الوحي هو ظنيه الدلالة قطعي الثبوت، أما خبر الأحد هو ظني في الثبوت وكثيرا ما يكون ظنيا في الدلالة، فهو أحيانا يخصص عمومات القرآن خبر الأحد وأحيانا لا يخصص، فقد يتراءى لبعض الناس أن الإمام مالك ليست له قاعدة في هذا الباب، وأن كلامه مضطرب، وأن أجوبته مختلفة، وأنه لا تتحرر قائلة له. هذا غلط، فإنه لابد أن يستأنس إذا استأنس بعمل أهل المدينة أو بعمل السلف في خبر الأحاد خصص به عموم القرآن، وحينما لا يجد هذا الاستئناس لا يخصص، فهي لابد من النفاق إلى طبعا هذا لا يعرف كل الناس، وحتى بعض العلماء قد يفوتهم هذا. الإمام ابن سريج والقفال الشاشي، القفال الشاشي لا يقول بالمفاهيم، يعني هو مثل الحنفي لا يقول بالمفاهيم، وهو قد نظر في صنيع الإمام فوجده مختلفة، أحيانا الإمام الشافعي أحيانا يعمل بالمفهوم وأحيانا لا يعمل بالمفهوم، فقال إن أجوبة الإمام مختلفة، وحتى في المواضع التي عمل في المفهوم أنا لا أعمل بالمفهوم، قالوا باح القفال من مخالفة الإمام الشافعي. أما ابن سريج تلطف وقال إن أنا بحثت في الأم وغيره من الكتب فوجدته أحيانا يعمل بالمفهوم وأحيانا لا يعمل بالمفهوم، فإذا آنس قرينة أو آنس أمرا زائدا على مجرد النص الوارد أعمل المفهوم، وإذا لم يجد هذا لم يعمل بالمفهوم. ولذلك قال ابن سريج في تكييف كلام الإمام الشافعي، قال إنه لا يقول بمفهوم المخالفة لمجرد اللفظ، وإنما يقول به بأمر زائد على النص على مجرد اللفظ الأولى. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا ونحن نقاعد تقعيد مجرد، أما عند التطبيق فقد تأتي بقاعدة لتطبقها فيمنع كمان. هذا المانع يكون عدم تحقق شرط، هذا المانع قد يكون مزاحمة قاعدة أولى أو أقوى، هذا المانع قد يكون كذا، فلا نسارع نحن بأن نقول امسك العلماء يقاعدون قواعد ولا يعملون به، أو يقاعدون قواعد هم يخالفونها في التفريع، أو إن قواعدهم غير منضبطة لأنهم فرعوا على شيء أو بنوا فقههم على شيء ثم قاعدوا في واد آخر كما قالوا في الإجماع وكما قالوا في ثلاثة، كان كله الحقيقة غير سديد. لكن أنا يعني لعل إن شاء الله يكون لنا يعني لقاءات نفصح عن هذا ونفصح عن بعض هذا، ويعني هذا الأمر يحتاج إلى دراسة معمقة وإبراز للناس، لأن هذا مكنون في كتب مستكن في كتب الأصول، ومستقل في كتب الفقهاء، ويحتاج من يبرزه ومن يبينه ويزيل الخلاف الشكلي الذي قد يتراءى أو يتبادر لبعض الأذهان. كلهم لا، صنيع العلماء في الأصول متسق مع صنيعهم في الفروع، ولكن عند التطبيق قد تتزاحم القواعد، قد تتعارض بعض القواعد، قد يمنع يحول بين تطبيق القاعدة حائل وينتسب الفرع إلى قاعدة أخرى، يعني لن يبقى عاريا بلا قواعد إطلاقا، إنما سينتسب إلى قاعدة أخرى، ولا نقول إنه لم تعمل قاعدة. لكن إحنا الآن بنقاعد قواعد مجردة، يعني بغض النظر عن الملابسات وعن أثناء التطبيق، من يريد أن يرى هذه الملابسات أثناء التطبيق فليقرأ في كتب الفقه المقارن، الكتب القديمة طبعا، ليس كبداية المجتهد مثلا، يعني يقرر يقرأ في بداية المجتهد، هذا الأمر واضح جدا إن شاء الله. إذا عندي طيب، هنا قال ثم شرع يتكلم عن القسم الثاني من المخصص، من المخصصات في الكتب القديمة من الايه، ثم شرع من المخصص فقط. طيب عن المنفصل، فقال التخصيص بالمخصص المنفصل، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني نص القرآني بنص قرآني على الأصح، إذن في خلاف، طالما قال عن أصح إذن في خلاف ضعيف جدا. نحو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات عام في جميع المطلقات، يعني سواء كانت حامل أو كانت تحيض أو كانت آيس أو كانت صغيرة لا تحيض، والمطلقات الشامل لأولاة الأحمال، فخص بقوله وأولاة الأحمال فرض. إذن المطلقات أولاة الأحمال لن يتربصن بثلاثة قروء، لما ستربصن بوضع الإيه؟ إذن والمطلقات عام إيه؟ مخصوص بماذا؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ونحو قوله ولا تنكحوا المشركات حتى، من الشامل بالكتابيات، لأن أهل الكتاب مشركون، لقوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، إلى قوله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، خص ولا تنكحوا المشركات، خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، خص بالكتابيات. والقرآن كما قالوا كالكلمة الواحدة، يعمم في موضع ويخصص في موضع آخر، ويطلق في موضع ويقيد في موضع آخر، أي حل لكم، والمراد هنا بالمحصنات الحرام. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة سواء كانت متواترة أو خبر أحد وفقا للجمهور، كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، جميع الأولاد يرثون، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر إيه؟ طيب للابن القاتل، الشامل للمولود الكافر، والكافر أيضا لا يرث، سكنوا في أولادكم، لم يكن كافر أو غير كافر، قاتل أو غير قاتل، لا يخرج الكافر بقوله لا يرث المسلم الكافر والكافر، ويخرج القاتل لقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث أو لا يرث القاتل أيضا. ويجوز تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله فلم تجدوا ماء تيمموا صلاة أحدكم، وإن وردت السنة بالتيمم أيضا لكن خصت كتابه خصت سنته بالايه؟ بالكتاب، وخصت بالسنة أيضا. ويجوز تخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما عام، سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر كل ما سقطه السماء بحديثهما، حديث الصحيحين ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، ليس فيما شامل للقليل والإيه؟ والكثير، فقال ليس فيما دون خمسة أو سوق، خمسة أو سوق يعني حوالي 630 كيلو. ويجوز تخصيص النطق أي النص الوارد بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس لماذا نخصصه بالقياس على هذا القول يعني؟ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك هو المخصص. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم، لأنه جزم، ويجوز تخصيص النطق بالقياس جزم، فكان ذلك هو المخصص. يعني ويصلح أيضا يعني المعنى، يعني يقول كأن النص من الكتاب أو السنة هو المخصص في الحقيقة، لكننا خصصنا بالقياس لأنه أقرب مباشرة يعني. مثال ليس يعني ليس هناك كبير خلاف يعني. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص عمومه الشامل للأمد بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الزانية والزاني، الزانية كل زانية أو الزاني كل زاني يجلد 100 جلدة إلا المحصناء الإمام فيجلدن 50. طيب والعبيد الرجال بالقياس، فكأن هذا القياس سنقيس العبد على الأمة في تنصيف الحد، ونأخذ هذا القياس فنخصص به العموم، عموم قوله تعالى الزانية والزاني. وضحت؟ فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب تخصيص كتاب في كتاب، فعليهن نصف مع المحصنات تخصيص كتاب في كتاب. أما العبد فهو مقيس على الأمة، ثم أخذنا هذا القياس فخصصنا به العموم في قوله الزانية والزاني في كتاب. هذا والله أعلم.